يعني سؤالي يعني سؤال آخر، يقول هنا رجل في الجيش يحذر من الجلوس مع المشايخ، وتأتي مشاع عليه أنه جلس في الجيش. فهنا لما يسأل إذا اعترف تكون عليه يعني بلية، إما أن يرفض إما أن يسجن، أمر ليس سهلا، وهذا الكلام من نفس السائل يعني. فبيقول هل يجوز له أن يكذب؟ قال وبعض الأحيان لما يشوفوه أنه عند الشغلة الكذب يأتوا بالمصحف ويجعلونه يضع يده على المصحف ويحلف على كتاب الله، فهل يجوز له أن يعني يحلف كاذبا أنني ما جلست؟ ما يجوز، ويتحمل يعني ما يصيبه.